حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مش هنسى من جم على قلبي واستحلو عذاب روحي وتعبي، ولا حتى في حالي بسابوني دول فرحوا بتعبي وبقهري، وتكلموا ياما عني في ظهري ولا ارتاحوا لما زوني. انا الظالم ما نلقاني، انا في حقي اوي اناني، بتبقى الحاجة علشاني واسيبها تروح لناس تانية. انا الغلطان، انا استاهل في طبع الناس غبي وجاهل، بقلل مني بالساهل بطيبة وحسن للنية. انا الظالم ما نلقاني، انا في حقي اوي اناني، بتبقى الحاجة علشاني واسيبها تروح لناس تانية. انا الغلطان، انا استاهل في طبع الناس غبي وجاهل، بقلل مني بالساهل بطيبة وحسن للنية. العيب من الناس ما فيهاش طيبة، ده العادي وعمره ما كان عيبة، بيشوفوا الخير لينا جريمة. أنا فقت ورا ظهري رميتكم يا رخاص جدا، وأنا غليتكم وبيدي عملت لكم قيمة. أنا الظالم أنا الجاني، انا في حقي ياوي اناني، بتبقى الحاجه علشاني واسيبها تروح لناس تانية. انا الغلطان، انا استاهل في طبع الناس غبي وجاهل، بقلل مني بالساهل بطيبه وحسن للنيه. حصريا على موقع